هذا يسأل عن كتاب إعلاء السنن، هذا الكتاب ما له كبير فائدة، عديم الفائدة، هذا الكتاب عديم الفائدة، واسمه أكبر منه، إعلاء السنن اسمه أكبر منه، ويكفي عنا تلخيص الحبيب ونصب غاية للزيلعي، وهو كتاب نفيس جدا نصب غاية للزيلعي، وأيضا تنفيح التحقيق لابن عبد الهادي، فهذه الكتب في التخريج كتب مهمة ونفيسة. أما إعلاء السنن فاسمه أكبر منه وليس فيه كبير فائدة، وإنما هو تكرار لما موجود في كتب الحفاظ، وفيه مدافعة عن الحديث الضعيف التي يحتج بها الحنفية.